إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. عباد الله، أسماء الله عز وجل الحسنى التي ملأت كتاب الله جل وعلا والتي ذلت بها ألسنة العلماء وذكرها الذاكرون لربهم سبحانه وتعالى وأفتى بها الفقهاء وخطب بهذه الأسماء الأدباء والعلماء والخطباء، أسماء الله جل وعلا الكريمة. الله عز وجل تعرف إلى عباده بأسمائه الكريمة وصفاته المجيدة وأفعاله الحميدة سبحانه وتعالى. الله أعظم أسمائه. وآية لهم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. من الذي أجرى هذه الآيات؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي عرفته حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه، عرفته العجماوات وعرفته الجمادات وعرفته المخلوقات. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. خطبة الجمعة لشيخنا المبارك أبي عمير وهب الله بن عايش حفظه الله، والتي كانت في 47 لعام 1443 هجرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بالآلاء الكثيرة والنعم العظيمة، آلاؤه إلينا نازلة، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آلاؤه بالليل والنهار إلى العباد نازلة، ومعاصيهم إليه بالليل والنهار صاعدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من كل ثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله الذي خلق السماوات والأرض وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك

إن لله عز وجل أسماء كريمة وصفات عظيمة. إن أشرف معلوم أن تعلم الله عز وجل، أن تعرف معبوده، وأن تعرف أسماءه وصفاته وجلاله وجماله وبهاءه وكماله. يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى، وكذلك قال ذلك مالك بن دينار، قال: من خرج من الدنيا وما عرف أطيب في أطيب ما فيها فهو مسكين. فقالوا له: وما أطيب، وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله، معرفة الله والأنس به ومحبته جل وعلا. الله عز وجل هو أعرف المعارف. يذكر أن عالم النحو سيبويه رحمه الله تعالى حينما سئل من أعرف المعارف، قال: الله جل وعلا. فلما مات هذا العالم رؤي في منزلة كريمة ومنقبة عظيمة، فسأله الرائي: بمن نلت هذا يا إمام، يا إمام النحو؟ قال: لأنني قلت بأن الله جل وعلا هو أعرف المعارف. نعم، الله عز وجل أعرف المعارف، وما سوى الله جل وعلا من المعبودات فهو نكرة من النكرات. لا إله إلا الله. تركوا المعروف جل وعلا، تركوا الرب جل وعلا الذي تعرف إليهم بأسمائه وصفاته وأفعاله، وعبدوا الأشجار والأبقار والأحجار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عرفوا لينين، وعرفوا كذلك الوثنية، وعرفوا المادة، وعرفوا آمون، وعرفوا بوذا، وعرفوا الهندوس، وما عرفوا الله جل وعلا الذي هو أعرف المعارف على قلوبهم أعظم الحجب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. من لم يعرف الله جل وعلا ماذا عرف؟ من لم يعرف الله ويعرف رسله، من لم يعرف الله سبحانه وتعالى فقد فاتته المعارف كلها. عرفوا أيها المسلمون، عرفوا المجاهيل وعرفوا النكرات، ونسوا رب البريات وفاطر الأرض والسماوات الذي تعرف عليهم بكل صفة وبكل اسم. قال الإمام الرازي رحمه الله تعالى: انقسمت البرية إلى قسمين، قسم وصلوا إلى حقيقة المعارف والأنوار الربانية وساحل المعرفة الذين عرفوا الله جل وعلا، وقسم هم محرومون قد بقوا في ظلمات الجهالة والتيه والجهالة حينما نسوا الله جل وعلا وما عرفوا معبودهم سبحانه وتعالى. الله جل وعلا الذي تعرف علينا بأنعامه وأفضاله وخلاله الكريمة سبحانه وتعالى، خير الله عز وجل إلينا نازل بالليل والنهار، ومعاصينا إليه صاعدة بالليل والنهار. فوا عجبا، كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل بأنه واحد. وكما قال القائل وهو يذكر: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المريك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي ذهب السبيك على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له مثيل وأن الله ليس له شريك. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تعرف الله عز وجل إلينا بآياته، بآياته الشرعية، بآياته المتلوة، وتعرف الله عز وجل إلى عباده بآياته الكونية التي هي مبثوثة في هذا الكون يراها أهل العيان. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كلها تدل على الله، هذه المخلوقات تشير إلى الله جل وعلا. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عنده يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. مئات اللغات، من الذي علمهم؟ مئات الألسنة تتكلم بالليل والنهار يسمعها الله ويفهمها الله سبحانه وتعالى، كما أخبر الله عز وجل عن ذلك في كتابه الكريم وقال سبحانه: ومن آياته الدالة على وجوده وعلى ألوهيته وعلى ربوبيته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. تعرف الله عز وجل إلينا بآياته الكريمة فلينظر الإنسان إلى طعامه انظر إلى هذا الطعام الذي خلقه الله عز وجل، انظر إلى هذا النبات الذي أنبته الله. أيها المزارع، أيها الفلاحون، هل أنتم الذين وجهتم هذا النبات ليصعد ساقه إلى الأعلى وجذره إلى الأسفل؟ هم يبذرون، هم لا يعون ولا ينتبهون،

فأخرج به من كل ثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله الذي خلق السماوات والأرض وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الله جل وعلا الذي قال في كتابه الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. ثم قال الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. تعرف إلينا بآلائه الكثيرة. يقول الله عز وجل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. تذكر هذه الآلاء الكبيرة والنعم الجليلة التي عليك أيها المخلوق. جاء بعض الزنادقة إلى الإمام أبي حنيفة وهم فرقة السمنية جاءوا إلى هذا العالم وهم ينكرون وجود الله. لا يوجد الله جل وعلا، لا يوجد هناك إله اسمه الله. يجحدون وجود رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال لهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى إني مفكر في سفينة تحمل بضائع موقرة موفرة فيها من أنواع المتاجر ليس فيها حارس يحرسها ولا قائد يقودها تسير في الأمواج العظام حتى تصل إلى شاطئ اليم فتنزل حمولتها ثم تعود أدراجها تخوض تلك الأمواج العظام والبحار الكبار من غير حارس ولا قائد. قالوا أنت الذي يقال لك هذا الإمام تقول بأن هذه السفينة موجودة؟ قال نعم. قالوا إذن لا عقل لك أيها الإمام. قال بل أنتم لا عقل لكم. هذا العالم العلوي وهذا العالم السفلي وهذه المخلوقات المبثوثة التي تدل على الله جل وعلا. فآمنوا وأيقنوا وأسلموا. قال ذلك الأعرابي البعرة تدل على البعير وأثر القدم يدل على المسير. فسماء ذات أبراج وأرض ذات انفجاج وبحار ذات أمواج أفلا تدل على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. هذه كلها هذه كلها تشير إلى الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث الصحيح أن رجلا ممن كان قبلنا ركب بقرة وجعل يضربها ويسوق تلك البقرة ويريدها أن تسير، التفتت إليه هذه البقرة فقالت: اتق الله فينا، اتق الله فينا، فإن الله لم يخلقنا للركوب وإنما خلقنا للحرث. قال صلى الله عليه وسلم: فأنا أؤمن بهذا، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما عرف الله جل وعلا الطفل الرضيع، الطفل الرضيع، يوم أن جاءت أمه ووقفت على شفير الأخدود، وقفت على شفير الأخدود وفي يديها رضيعها يرضع من ثدييها، فلما رأت النار واضطرامها والتهابها ما خافت على نفسها ولكن خافت على جنينها، نظرت إلى تلك النار المهولة فتقاعفت وأرادت أن تعترف بربوبية ذلك المخلوق. التفت إليها ذلك الرضيع، ترك ثدي أمه وقال: يا أمه اصبري لأجل الله، يا أمه اصبري لأجل الله، فإنك على الحق. فرمت بنفسها وبولدها في تلك النار، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. أنكر الله جل وعلا فرعون عليه لعائن الله وقال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال في آخر المطاف وبعد أن أغرقه الله وفي ثنايا الغرق: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وقال الله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أيها المسلمون، هل الكافر يعرف ربه؟ هل الكافر يعرف ربه؟ الجواب: يعرفه من وجه ويجهله من أوجه كثيرة. وقع بين ذلك بين أهل الأندلس وأهل فاس خصوم كبيرة، حتى تشاتموا وتجادلوا وتماروا وتقاتلوا في الأسواق. هل الكافر يعرف ربه أو لا يعرف ربه؟ حتى جاءوا إلى أبي عمران الفاسي رحمه الله تعالى، عالم فاس رحمه الله، فقالوا: أيها الإمام، لقد تمار الناس وتجادلوا وتقاتلوا بالأسواق في هذه المسألة، هل الكافر يعرف ربه أو لا يعرف ربه؟ فقال لهم: وليتقدم اختاروا رجلا واحدا واسمعوا أنتم خطابي مع هذا الرجل. فاختاروا رجلا من أفضلهم فتقدم فسأله أبو عمران الفاتي مفتي تلك البلاد، فقال له: إذا سألت رجلا فقلت له: من أبو عمران الفاتي؟ فقال: رجل تاجر من التجار يسكن ببلاد كذا السبتة، وهو يسكن ببلاد سماط. وقال: هل عرف ذلك العالم؟ قال: لا. قال: إذا سألت رجلا من أبو عمران الفاتي فقال عالم من العلماء ومفتي من المفتين ويسكن ببلاد الشماط، أأصابك؟ قال: نعم. قال: فكذلك الكافر يعرف الله من وجه ولا يعرف الله عز وجل من وجوه كثيرة. فالذي يا عباد الله دعا الله ودعا معه غيره ودعا معه غيره، هذا يعتبر جاحدا لله عز وجل ومشركا به سبحانه. كذلك كما فعلت اليهود وقالت اليهود عزير ابن الله والنصارى المسيح ابن الله، ذكر الإمام الذهبي في السير في ترجمة أبي علي العطار أن هذا العالم نقل عن عبد الرحمن بن هارون أن جملة من المجاهدين، عدد من المجاهدين، استقلوا البحر ذهابا إلى الجهاد في بلاد إفريقية، فلما ركبوا البحر فمشوا ما شاء الله لهم أن يمشوا، ثم أرسوا في مكان للراحة، وكان هناك صبي صقلبي بيديه سنار يصطاد به السمك. قال الذهبي: فاصطاد سمكة بيضاء فأخرج هذه السمكة على جنبها الأيمن لا إله إلا الله، وعلى جنبها الأيسر محمد رسول الله، سمكة بيضاء مكتوب عليها كما قال راوي القصة كأنما بحبر أسود لا إله إلا الله محمد رسول الله. فرآها المجاهدون ورآها من في ذلك المكان، ثم أطلقوها لوجه الله جل وعلا وساروا من ذلك المكان لا يصطادون تعظيما لما رأوا من تلك الكرامة الكبيرة. أيها الناس، فوا عجبا للإله، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل بأنه واحد. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلم الصائم، تذكر في كل ساعة من ساعات حياتك، تذكر هذا الرب الذي أنعم عليك بأفضل الشرائع، شرع لك هذه العبادة وهي عبادة الصيام. قال صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. تلقى الله جل وعلا فرحا بهذه العبادة التي امتن الله عز وجل عليك بها. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا في هذه العبادة بربنا سبحانه وتعالى: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأشرع لك أفضل الشرائع، وسن لك أفضل السنن، وجعلك من أهل الإسلام الذين يعرفون الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أطيب ما في الدنيا معرفة الله، وأطيب ما في الآخرة النظر إلى وجه الله جل وعلا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى وجميع الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا طالب حاجة من حوائج الدنيا والآخرة، لك فيها رضا ولنا فيها صلاح، فلك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين. لا نثني لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، اللهم لك الحمد على نعمة الصيام، اللهم لك الحمد على نعمة القرآن، اللهم لك الحمد على نعمة محمد سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قدمت لكم هذه المادة من قناة القرآن والسنة الدعوية على اليوتيوب.